وفي الأرض آيات للموقنين. الله، في الأرض احنا عارفين ان الأرض هي اللي احنا عليها دي، والأرض هنا مفردة وهي أراضي متعددة، لخلق سبع سماوات ايه ومن الأرض مثلهن سبع أراضين. ايه يعني السبع أراضين في المكان الواحد ده؟ فيه قال لك لأن كل مكان له بيئته الخاصة، طقسا وحرارة ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحهم. حتى لما يقول ما يقول لك ده حزام الموت وده حزام الأمن وده حزام كذا، يعني الله أعطى في كل أرض النبات الذي يصلح لإيه لساكنه. عيبنا احنا والآفات كثرت عندنا اننا ننقل انتاج مكان الى مكان اخر اسم الصالح لنا، لو كان صالح هنا كان يبقى ايه موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الاماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحة لهذا، لما تيجي تنقله عندك تيجي في آفات، مثلا الموز في الحزام بتاعه عمر الموز ما ينزلوا عصب، عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجيلوا عصب ويجيلوا مش عارف ايه ويجيلوا ايه ويجيلوا ايه ويجيلوا ايه، كأن الله يريد ان يبان ده مش بتاعك، ده معمول عشان ايه بيئة خاصة تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا يأتي به الا الايه الا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. فمثلا لو ناخد من كندا ونبقى من استراليا، يا من الشمال يا من في الحزام الايه. وفي الأرض آيات للموقنين. قالك أول آية امسك رقعة الأرض تجد فيها إيه؟ منقسمة إلى مياه وإلى يابسة. طب امسك المياه اللي هي أصل من كل شيء حي. أمسك المياه دي منها عذب فرات سائغ شرابه، ومنها ملح وجاه ماء ودماء. طيب وبعدين قال لك فيه هنا وهم كل الاثنين تاكلون لحما طريا. طب هل انا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده اكله كويس، ولما اكل من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه زي عيش الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الاعلى هو بيعمله. ومن كل تاكلون لحما ايه لحما طريا. طيب كويس. وبعدين امسك الارض، الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري. الله. وكل واحدة وفيها ارض خصبة وديان بتزرع فيها، والبجاعة الثانية ما فيهاش، يوم ينزل المطر يجري في مجار الايه في مجار الماء، ثم لما تبص تلاقي العذب الذي يكون سببا في حياة الإنسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عذب. ناخد من اللي احنا عايزينه والباقي بيشربوا الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء. اليابسة والماء، الماء ثلاث أرباع الأرض واليابسة الربع. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها. نعم. وعايزين ميه تبقى عذبه لان الميه من الحماة تصلحش لنا، يقوم يخلي رقعه الماء اوسع من رقعه الارض. ليه؟ قال لك لان المياه المالحه مخازن المياه، ربنا عملها مالحه بس عشان يصونها من العفن بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار. لما يطلع من البخار يعلى يعلى يكون سحاب، حتى إذا أقلت أي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء بالبلد الميت فأخرجنا به من كل الثمرات. طيب وتنزل مياه عذبة، لما تنزل المياه العذبة تجري في الأنهار الانهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونروي نباتنا. وازاي ايه؟ قال لك ان كانت الارض ممليه تمص تحت، وما كانتش رمليه صلبه او طينيه تقوم ترميه في الايه؟ في البحر، في المصب. لذلك يسمونه ايه؟ مصب. حكمه الخلق الايه ان مجاري المياه العذبه اعلى مستوى من المياه المالحه، ولو ان الامر بالعكس لطغت المياه المالحه على اليابسه. يقوم اللي احنا عايزينه لازم يبقى ايه؟ اعلى مستوى، اعلى. بينهما برزخ لا يبغيان. ما يبغيش ايه شو؟ ولذلك تجد العجب بقى في القدره بقى، يقول لك ما تفتكرش ان انا عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع الا في المياه الايه؟ العذبه. انا هخلي كده في الحته مالحه كده واجي على شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار. لو رحت العريش تستعجب، تقوم تجد هناك ايه؟ النخل كله على شط البحر. الله، شيء عجيب. امسك بقى التين اللي احنا بناكله بنسميه التين العجمي، كله ما يجيش الا على الحته المالحه. يقول لك انا قدرتي بقى تعمل العجب، مع ان قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب ويبقى بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، اذا قدرته الحق لها طلاقه، اوعى تفتكر انها مقيده بشيء. ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعه. ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر ده حواء. طيب وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم جمهره من اب وام. الله، يبقى اذا في طلاقه ايه؟ طلاقه قدره. يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب. ومن كل تاكلون لحما طريا، ما خدش ده حادق وده ايه؟ وده دي عظمه ولا مش عظمه؟ وبعدين ده في البحر. وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضروره وفيه لباس رياش يعني زينه ولباس التقوى. قال لك هو في البحر كده بناكل اللحم ده عشان يقوت ومش عارف ايه، وناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كثيره من الايه؟ من الاسماك. ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه؟ المرجان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. كذلك الأرض، في أرض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال، مش بقى في الجبال بقى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن. الله، اغلى معدن هو ايه الان؟ الماس، اهو بيجي من الايه؟ من الجبال. الله، ولذلك قال لك لو انت اخذت قطعه من محيط الارض الى مركزها وشفت ان كانت خصبه طلعت ايه، وان كانت جماد ولا صحراء طلعت ايه، تقوم لما تحسب دي تقوم تلاقيها دي ادت زي دي تمام، بس كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. بترول له اوان، معادن له اوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمر، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه؟ الحجر العادي. الله، يبقى اذا زي الارض ما بتنبت ينزرعوا في حاجه واحده وجدر واحد. وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخره. وبعدين يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. قال انا اكل ده وده يبقى مر الميه، واكل ده يبقى عذب حلو، وده حر يسقى بماء ايه؟ بماء واحد، وياخدوا شعيرات تطلعها. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بقولك ده ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذاء. طب من اللي ينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب. ده الانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدره الايه؟ قدره الحق. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الأكل. وفي الأرض آيات للموقنين، الذي يتيقن أنها مخلوقة من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وكل وقيوم، كل دي نعرفها من آيات الايه؟ من آيات الأرض. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي هنا، لا ذكر صلاة ولا زهر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل حاجة. ما جابش أحكام شرعية هنا. يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بقول لك عليها دي، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ اللي هي حددين الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين.